بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله، متقدما لفظا نحو: هو ظالم إن فعل، أو نية نحو: إن قمت أقوم، ومن ثم: امتنع في النثر إن تقم أقوم، وبجواب ما تقدم من شرط مطلقا أو قسم، إلا إن سبقه ذو خبر فيجوز ترجيح الشرط المؤخر. وأقول: حذف الجواب، يعني جواب الشرط، على ثلاثة أوجه: ممتنع، وهو ما انتفى منه الشرطان المذكوران أو أحدهما. الشرطان المذكوران في صفحة 356، وهما: الشرط الأول أن يكون معلوما لدى المخاطب، ليس مجهولا، يعني أن يكون عليه دليل، لأن ذكرنا قاعدة عامة في الدروس السابقة أن لا حذف إلا بدليل، وحذف ما يعلم جائز. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا، فإن انتفى الشرطان هذان أو أحدهما فما حكم حذف الجواب؟ ممتنع. القسم الثاني: وجائز، وهو ما وجد فيه. إذا وجد الشرطان فالحذف جائز لا واجب، ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا. بهذا القيد: أن يوجد فيه الشرطان المذكوران، وهو أن يكون معلوما وأن يكون فعل الشرط ماضيا. أيضا يضاف له شرط آخر، قال: ولم يكن الدليل الذي دل عليه، أي دل على المحذوف، جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا. هذا ما صورته؟ له صورتان سيذكره بعد قليل. فإن كان كذلك، يعني إن كان الدليل قد ذكر متقدما لفظا أو تقديرا، فهذا حكمه سيأتي الآن. قال: وواجب، وهو ما كان دليله الجملة المذكورة، يعني مذكورة قبل قليل في السطر السابق. فالمتقدمة لفظا كقولهم: أنت ظالم إن فعلت. الآن إن فعلت جوابه محذوف، صح؟ دل عليه جملة متقدمة مذكورة، وهي قوله: أنت ظالم. فالجملة هنا تقدمت وهي مذكورة لفظا لا تقديرا، لفظا لا تقديرا، متلفظ بها، وهي جملة أنت ظالم. جملة أنت ظالم هي التي دلتنا على جواب إن فعلت. نعم. وهذا كذلك، هذا يشبهه كثير في القرآن الكريم: إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، كثير من الآيات تختم بها بهذه الصورة: إن كنتم مؤمنين، ويكون جوابه محذوفا دل عليه جملة متقدمة. فالمتقدمة لفظا كقولهم: أنت ظالم إن فعلت. والمتقدمة تقديرا لها صورتان، إحداهما: إن قام زيد أقوم. إن قام زيد أقوم. هنا إن الشرطية فعل الشرط هو فعل ماضي وهو قام، جوابها محذوف، وليس الجواب هو أقوم، لأن لو كان الجواب أقوم لجزم، لكنه جاء مرفوعا، إذا ليس هو الجواب الشرط. إذا ما إعراب أقوم سيفصله المصنف بعد قليل بعد البيت. فقول الشاعر: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حريم، أو ولا حريم. لكن الذي أذكره أن القوافي، يعني إذا ما خانت الذاكرة، أن القوافي يعني لا تكون منونة، تكون بتنوين. على كل حال هو ضبطها هنا بالتنوين. قال: وإن أتاه خليل، هذا الإنسان الكريم إذا أتاه يوم من الأيام، في المطلع مش منون، في الإيش؟ في المطلع، مطلع القصيدة. نعم صحيح. قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. هذا البيت هو مطلع القصيدة، وهذا البيت من شواهد البلاغيين، من شواهد البلاغيين يمثلون به، وهو أنه نقض الكلام. الأول قال: لم يعفها القدم، ثم نقضه، قال: بلى وغيرها الأرواح، الذي هو الريح، والديم، فنقض الكلام السابق. المهم هذا في شاب بلاغي. قوله: وإن أتاه خليل، الخليل من الخلة، مشتق من الخلة، والخلة هي الفقر، فالخليل هنا الفقير. وليس من الخلة الذي يأخذ منه الخليل، وذاك بمعنى الصاحب. خليلي ما واف بعهدي أنتما، هذه الخلة. فإذا الخلة هي الفقر والحاجة، والخلة هي المحبة، نعم. وبقي الخلة الذي أذكره أن معناه بمعنى الخصلة، نعم، لتجمع على خلال، لتجمع على خلال. قول الشاعر: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قد عينيه حتى تجلتي. هذه الخلة بمعنى الفقر أو الحاجة. وإن أتاه خليل يوم مسألة، المسألة هي يوم، هي المسألة هي العطاء. يقول هذا الكريم، ماذا يقول الفقير؟ يقول له: لا غائب مالي ولا حرمه، مالي ليس غائبا وليس ممنوعا، بل هو مبذول لك وهو موجود، أبشر به. هذا يعني غاية الكرم. الشاهد في البيت ما هو؟ أنه قال: وإن أتاه، هذا فعل الشاط. قوله يقول هذا كان ظاهر أنه جواب الشاط، وجواب الشاط يجب أن يكون مجزوما، لو جزمه لقال يقول. فما وجه رفعه؟ قال ابن هشام: فإن المضارع المرفوع المؤخرة الذي هو يقول في البيت، وكذلك في المثال السابق: إن قام زيد أقومه. فإن المضارع المرفوع المؤخرة على نية التقديم على أداة الشرط، هو في النية متقدم على قوله إن أتاه، على نية التقديم على أداة الشرط في مذهب سيبويه. والأصل كيف؟ أقوم إن قام، هذا بالنسبة للمثال. أما بالنسبة للبيت: ويقول إن أتاه خليل. حينئذ يقول وقعت في الأصل هي في النية متقدمة، والفعل مضارع إذا تقدم جاء في أول كلام أو في أي مكان، وتجرد من ناصب أو جازم فإنه يرفع. طيب، هذا رأي سيبويه. ثم قال: والمبرد، هنا واو العطف سقطت وصححناها من طبع الداربن كثير. والمبرد يرى أنه الجواب، المبرد يرى أن كلمة يقول وفي المثال أقوم هو عين الجواب. طيب كيف الجواب ويكون مرفوعا؟ قال: وأن الفاء مقدرة، الرابطة، نعم، الفاء الرابطة مقدرة، فالتقدير فهو يقول، فأنا أقوم على بالنسبة للمثال، وبالنسبة للبيت فهو يقول. وتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت في جواب الشرط كما تقدم معنا، فإنها تكون مقترنة بالفاء وجوبا، وتسمى هذه الفاء الرابطة، وتكون الجملة في محل جزم. هذان مذهبان شهيران. طبعا ينبغي أن ينتبه لهذا الأسلوب: إن قام زيد أقوم، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز بهذا الأسلوب، لكن بشرط أن يكون فعل الشرط ماضيا. فلك أن تقول أنك هذا كلام من كلام زهير بن أبي سلمة المزني، والد كعب بن زهير ووالد بجير بن زهير، وهو عربي حجة، فيجوز أن يتكلم بهذا ويكون هذا توجيهه. طيب، لكن الذي ينتبه منه الإنسان هو إن كان الفعل فعل الشرط مضارعا، فهنا يجب الجزم. فلا يجوز أن تقول: إن تذاكر تنجح، بل يجب أن تقول: إن تذاكر تنجح. ولا يجوز لك أن ترفع جواب الشرط إلا إذا كان في ضرورة الشعر، كما قال جرير بن عبد الله البجلي: يا أقرع ابن حابس إنك إن يصرع أخوك تصرع. رأيت البيت في الحاشية صفحة 32: إن يصرع أخوك تصرع، رفع تصرع، والواجب أن يقول تصرع أو يقول تصرعي إذا كان يعني سيحركه لأجل الروي. واضح هذا؟ نعم. فهذا ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما يجوز للشاعر. لماذا؟ لأن فعل الشرط مضارع، ونحن نشترط في هذا الأسلوب أن يكون فعل الشرط ماضيا. ثم قال: والثانية أن يتقدم على الشرط قسم. إذا تقدم على الشرط قسم فحينئذ يكون حذف الجواب واجبا. أن يتقدم على الشرط قسم نحو: والله إن جاءني لأكرمنه. والله جار مجرور وهو قسمية، إن شرطية، جاءني فعل الشرط، لأكرمنه، هل لأكرمنه جواب القسم أم جواب الشرط؟ هذه مسألة نحوية شهيرة، وهي: ماذا نفعل إذا اجتمع عندنا اثنان يطلبان جوابا وهما شرط وقسم. فالقسم يطلب جواب القسم، والشرط يطلب جواب الشرط. من نجيب، ومن نرضي، ومن نعطي؟ هذه المسألة فيها تفاصيل عند النحاة. الذي يهمنا الآن أنه اجتمع عندنا قسم وشرط، وقد تقدم من؟ تقدم القسم. تقدم القسم، نعم. فيجاب القسم، وأما شرط فيقدر له جوابا، فيكون لأكرمنه هو جواب القسم وليس جواب الشرط. لأكرمنه هو هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والجملة في والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. هذه قاعدة مضطردة دائما، جملة القسم جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. قال ابن هشام: فإن قولك لأكرمنه جواب القسم، يعني ليس جواب الشرط، فهو في نية التقديم إلى جانبه، يعني الأصل والله إيش لأكرمنه، ليس هذا الأصل، والله لأكرمنه، ثم تقول إن جاءني. وحذف جواب الشرط لماذا؟ لدلالته عليه، يعني لأن جواب القسم دل على جواب الشرط، فالتقدير إن جاءني ما هو الجواب؟ أكرمه. إن جاءني أكرمه، هذا هو التقدير. دل المذكور جواب القسم المذكور دلنا على جواب الشرط المحذوف، وحذف جواب الشرط وحذف جواب الشرط لدلالته عليه، ويدلك على أن المذكور جواب القسم دليلان. ما الدليل على أن لأكرمنه جواب قسم وليس جواب شرط؟ دليلان: واحد، توكيد الفعل في نحو المثال، ونحو قوله تعالى: ولئن نصروهم ليولن الأدبار. ومعروف أن جواب القسم يؤكد بنون التوكيد، هذا الدليل الأول، فليولن ولأكرمنه. الدليل الثاني ورفعه، لأنه لو كان جواب قسم، لو كان جواب شرط ماذا حصل له؟ يجزى، وهو ماذا فعل؟ رفع. ورفعه في قوله تعالى: ثم لا ينصرون، ولم يقل ثم لا ينصروا، لم يقل ينصروا، وإنما قال ينصرون، وهذا له ملمح بلاغي، يعني تكلم عنه بعض العلماء أنه قال، يعني جاء به على أنه جواب، يعني ليس جوابا للشرط، لأنه لجيء به على أنه جواب شرط لكان مقيدا بفترة زمنية معينة، فلا يفيد يعني مطلق عدم النصر. أما ثم لا ينصرون فهذا بدلالة السياق والاقتران يؤخذ منه أنهم لا ينصرون لا الآن ولا مستقبلا. على كل حال، ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم، يجب العكس في نحو إن يقم والله أقم. هنا أقم جواب من؟ جواب الشرط. لماذا؟ لأن من الذي تقدم الآن؟ جواب الشرط. الذي تقدم هنا الشرط، فنعطي الشرط. قبل قليل نحن أعطينا القسم لأنه هو المتقدم. فهذه مسألة هي عكس المسألة السابقة، هنا تقدم الشرط وتأخر القسم، فلذلك نجيب الشرط ونحذف جواب القسم. إذن أقم هنا هو جواب القسم، ولذلك جزم بالسكون. إذن يجب العكس في نحو إن يقم والله أقم، وأنه إذا تقدم عليهما شيء، عليهما على من؟ على الشرط والقسم، على الشرط والقسم. وأنه إذا تقدم عليهما شيء يطلب الخبر، ما هي الأشياء التي تطلب الخبر؟ ما هو الشيء الذي يبحث عن خبر؟ مبتدأ، وكذلك أيضا كان، كان تبحث عن خبر، وكذلك إن، المهم أي شيء يبحث عن خبر، لذلك عبارته تشمل أي شيء ليس فقط مبتدأ. وأنه إذا تقدم عليهما شيء يطلب الخبر وجبت مراعاة الشرط، تقدم أو تأخر. نحو زيد والله إن يقم أقم، من راعينا؟ من أجبنا؟ أجبنا الشرط، لذلك أقم جواب الشرط وليس جواب القسم، بدليل أنه جزم. طيب لماذا؟ مع أن القسم هنا تقدم، ليس كذلك؟ تقدم القسم على الشرط، قال والله إن تقدم من ابتدى، نعم، لكن عندنا عندك قسم وعندك شرط، فمن تقدم القسم أم الشرط في المثال؟ تقدم القسم، ومع ذلك من أجبنا؟ شرط، أجبنا الشرط. لذلك هو قال سواء تقدم أم تأخر لا يهم، لماذا؟ لأنه سبق القسم والشرط سبق بشيء يطلب خبرا وهو قوله زيد. زيد هذا مبتدأ وهذا مبتدأ يبحث عن خبر، فإذا تقدم عليهما شيء يبحث عن خبر فإنك تجيب الشرط مطلقا سواء تقدم أم تأخر ولا تلتفت إلى القسم. واضح هذا؟ ثم قلت وجزم ما بعد فاء أو واو من فعل تال للشرط أو الجواب قوي ونصبه ضعيف ورفع تال الجواب جائز. وأقول ختمت باب الجوازم بمسألتين، أولاهما يجوز فيها ثلاثة أوجه، والثانية يجوز فيها وجهان، وكلتاهما يكون الفعل فيها واقعا بعد الفاء أو الواو. فأما مسألة الثلاثة الأوجه فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء، كقوله تعالى وإن تبدو فعل الشرط ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم جواب الشرط به الله فيغفر. هذا الشاهد، الفعل يغفر وقع بعد ماذا؟ وقع بعد فعل الشرط ووقع بعد جواب الشرط. إذن جاء هذا الفعل يغفر بعد أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، انتهت الجملة الشرطية كاملة بعد ذلك جاء هذا الفعل، هذا هو الضابط. فإذا جاء بهذه الصورة فلك في يغفر ثلاثة وجوه: الرفع والنصب والجزم، وقرئ بالثلاثة فيغفر لمن يشاء. الآية قرئ فيغفر، ما وجهه؟ بالجزم على العطف، والمعطوف على المجزوم مجزوم. وفيغفر بالرفع على الاستئناف، جملة جديدة، أنا جملة استئنافية جديدة لا علاقة لها بما سبق. وقرئ فيغفر بالنصب بإضمار أن، يعني أنه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة لوقوعه مع الفاء، وهو ضعيف، وهي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والظاهر والله أعلم أن سبب ضعفها أنه لم يتقدمه نفي أو طلب، والله أعلم، يعني هذا لم أجد من صرح به، لكن قد يكون هذا هو السبب، والله أعلم. وأما مسألة الوجهين فضابطها أن يقع الفعل بين الشرط والجزاء، يعني أين يقع؟ في الحشو، في الوسط، كقولك إن تأتني وتمشي إلي أكرمك، إن شرطية، تأتني فعل الشرط، أين الجواب؟ أكرمك. أين وقع الشاهد؟ في الوسط، وهو قوله وتمشي، هذا محل الشاهد وتمشي، وتلاحظ أن تمشي وقع في الوسط بين فعل الشرط وبين جواب الشرط، فلك في هذا الفعل في هذه الصورة إذا جاء في الوسط لك فيه وجهان، لك فيه الجزم ولك فيه النصب. لك أن تقول وتمشي، لا وتمشي، تحذف الياء، حذف العلة، ما وجهه؟ العطف، معطوف. طيب، ولك أن تقول وتمشي منصوب بإيش؟ بأن مضمرة لوقوعه بعد واو المعية. لكن ابن هشام ماذا قد قال؟ قال فالوجه الجزم، الوجه الأفضل هو الجزم، ويجوز النصب كقوله ومن يقترب منا ويخضع نؤويه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. من يقترب منا يدنو، يخضع يستكين ويذل، نؤويه ننزله عندنا، الهضم هو الظلم وضياع الحقوق، فيقول إن الإنسان الذي يقترب من قبيلتنا أو من بلادنا أو ديارنا فإننا نؤويه، ثم بعد ذلك لا يخاف ظلما من أحد بل ولا ما أقام مدة إقامته. ما هذه؟ يعني مصدرية ظرفية، يعني مدة دوام إقامته عندنا فإنه لا يخاف ظلما ولا هضما. وأيضا ظلما ولا هضما هذه كأنها فيها اقتباس من الآية الكريمة. الشاهد ما هو؟ من شرطية يقترب فعل الشرط، وأين الجواب؟ نعم، نؤويه، صح ولا لا؟ نؤويه هو جواب الشرط، فوقع الشاهد في الوسط بين فعل الشرط وبين جواب الشرط، وهو قوله ويخضع، فالشاعر جاء بها بالنصب ويخضع، وعلى أنه منصوب المضمرة لوقوعه بعد واو المعية. ويجوز ويخضع على أنه معطوف على يقترب. واضح هذا؟ وأيضا من شواهده ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلقي. شاهد قوله فيثبتها. اللهم الفرق بين هذا البيت السابق، هنا مع فاء سببية وهناك مع واو معية. ثم قلت باب في عمل الفعل. كل الأفعال ترفع إما الفاعل أو نائبه أو المشبه به وتنصب الأسماء إلا المشبه بالمفعول به مطلقا، وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلق فناصبها الوصف والناقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره وصفه، وإلا المفعول به فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام ما لا يتعدى إليه أصلا، كالدال على حدوث ذات كحدث ونبت، أو صفة حسية كطال وخلق، أو عرض كمرض وفرح، وكالموازن لانفعن كانكسر لانفعل كانكسر، أو فعل كظرف، أو فعل أو فعل كاللذين وصفهما على فعيل في نحو ذل وسمن، وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضب ومر، أو دائما بنفسه كأفعال الحواس، أو تارة وتارة كشكر ونصح وقصد، وما يتعدى له بنفسه تارة ولا يتعدى إليه كأخرى كنقص وزاد، أو يتعدى إليهما دائما فإما ثانيهما كمفعول شكر كأمر واستغفر واختار وصدق وصدق وزوج وكنى وسمى ودعا بمعناه، وكال وزن أو أولاهما فاعل في المعنى كأعطى وكسى، أو أولاهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل وهو فعل القلوب، ظن لا بمعنى اتهم، وعلم لا بمعنى عرف، ورأى لا من الرأي، ووجد لا بمعنى حزن وحقد، وحجى لا بمعنى قصد، وحسب وزعم، وخال وجعل، ودرى في لغية لغية تصغير لغة تصغير لغة، وهب وتعلم بمعنى علم، ويلزم الأمر ويلزم الأمر، وأفعال التصغير كجعل واتخذ واتخذ ورد وترك، ويجوز إلغاء القلبية المتصرفة متوسطة أو متأخرة، ويجب تعليقها قبل لام ابتداء والقسم أو استفهام أو نفي بما مطلقا، أو بلا أو إن في جواب القسم، أو لعل أو لو أو إن أو كم الخبرية، وما يتعدى إلى ثلاثة وهو أعلم وأرى، وما ضمن معناهما من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. ابن هشام إذا أراد أن يختصر يجمع المتن كاملا ثم يشرحه، وإذا كان مروق يأتي بالمتن فقرة فقرة ثم يشرح، فهنا خيرا فعل جمعها كلها في مبحث واحد. وأقول هذا المبحث الآن الذي سنأتي عليه بهذا الترتيب وبهذا السياق وبهذا الجمع يعني لا تكاد تجده في كتاب آخر، ولذلك هو نص قال هذا التقسيم بديع، يعني أنه يعني ابتدعه، يعني الشيء البديع هو الذي جاء به على غير مثال سابق. فهذا المبحث مهم جدا وجميل وسهل، يعني لا يحتاج إلا فقط إلى قراءة، فهو يعني جمعه جمعا جميلا، ولم يذكره لا في القطر ولا في غيره من مصنفاته، هذا مبحث لطيف. يقول وأقول عقدت هذا الباب لبيان عمل الأفعال، فذكرت أن الأفعال كلها كل أفعال في اللغة العربية قاصرها ومتعديها تامها وناقصها مشتركة في أمرين، كل فعل في الدنيا لابد أن يتصف فيه بهذه الأمرين، أحدهما أنها تعمل الرفع، لا يوجد فعل في الدنيا لا يعمل الرفع، اللهم إلا أفعال قليلة جدا جدا، وهي أفعال التي يقال ليس لها فاعل، وهي قلما وأخواتها، قلما وكثرما وما شابهها، فهذه مكفوفة عن العمل وليس لها فاعل فقط، يعني الفاظ محصورة جدا، أما غيرها كل فعل في الدنيا له فاعل. أحدهما أنها تعمل الرفع، وبيان ذلك أن الفعل إما ناقص فيرفع الاسم نحو كان زيد فاضلا، وإما تام آت على صيغته الأصلية فيرفع الفاعل نحو قام زيد، وإما تام آت على غير صيغته الأصلية، يعني إيش؟ مغير الصيغة، فيرفع النائب عن الفاعل نحو وقضي الأمر، وقد تقدم شرح ذلك كله، وقضى الله الأمر هذا الأصل. الثاني أنها تنصب الأسماء غير خمسة أنواع، هذه الخمسة أنواع مستثنى، أحدها المشبه بالمفعول به فإنما تنصبه عند الجمهور الصفات نحو حسن وجهه، من نصب وجهه؟ حسن، الصفة المشبهة، أين فعل حسن؟ هو، وجهه لا نقول مفعول به لكن نقول مشبه بالمفعول به لأنه ضعيف، تقدم شرح هذا وبين لماذا هو ضعيف. والثاني الخبر فإنما ينصبه الفعل الناقص وتصاريفه نحو كان زيد قائما، قائما، كان نصبت قائما. ويعجبني كونه قائما، قائما خبر كون. هو قال وتصاريفه، يعني كان ويكون وكن وكون، يعني الماضي والمضارع والأمر والمصدر حتى اسم الفاعل كائن، هو كائن قائما في كل تصاريفه، يرفع الاسم وينصب الخبر. فهنا قائما خبر للمصدر وهو قوله كون، وقائما الأول خبر للفعل، هذا مراده بالتمثيل. ولم أذكر تصاريفه في المقدمة لوضوح ذلك، ما يحتاج يمثل لك، واضحة. والثالث التمييز، من الذي ينصب التمييز؟ ليس فعلا. قال فإنما ينصبه الاسم المبهم المعنى، كرطل زيتا. زيتا تمييز، من نصبه؟ رطل. رطل، هذا من غراب النحو. لماذا من غراب النحو؟ طبعا هو يقول هذا مستثنى، الأصل أنه أن الذي ينصب، نعم الأصل أن الذي ينصب هو الفعل، صح؟ وما وما وما أخذ من الفعل إلا هذه الخمسة فإن الذي ينصبها ليس فعلا. هذا الآن نحن في سردها، يقول لك الآن الثالث التمييز، فإن الذي ينصب التمييز ليس فعلا. تقول هذا رطل زيتا، زيتا تمييز، من نصبه؟ رطل. طيب رطل فعل؟ لا. مشتق من الفعل؟ لا، لا هو فعل ولا في معنى الفعل، هو اسم جامد. ومع ذلك قال النحاة إنه هو الذي نصب زيتا. واختلفوا هنا في المطولات لو رجعت لها، نعم عند قول ابن مالك في الألفية اسم بمعنى من مبين النكرة انصبه تمييزا بما قد فسره. فهنا الشراح يتكلمون عن عامل التمييز، وفي خلاف طويل بين النحويين كيف نصب الاسم الجامد التمييز. إذن رطل زيتا أو الفعل المجهول النسبة، هذا النوع الثاني من أنواع التمييز وهو تمييز النسبة، كطاب زيد نفسا. طابت نفسه، نعم طابت نفسه زيد، من نصب نفسا؟ طاب، نعم الفعل المجهول النسبة، لأن نسبة نعم نسبة الطيب لزيد مجهولة. طاب زيد ماذا؟ فقيل نفسا. فهذا الفعل المجهول النسبة هو طاب، هو الذي نصب نفسا. وكذلك تصاريفه نحو هو طيب نفسا. نعم. والرابع المفعول المطلق، من الذي ينصب المفعول المطلق؟ وإنما ينصبه الفعل المتصرف التام بهذه القيود، فعل متصرف تام وتصاريفه، فإن اختل قيد لا ينصب. نحو قم قياما، قياما قم نصبت قياما، وهو قائم قياما، قائم نصبت قياما. ويمتنع ما أحسنه إحسانا، لا يجوز. لماذا؟ لأن ما أحسن هذه صيغة تعجب، وصيغة تعجب جامدة لا ليست متصرفة، نحن اشترطنا أن يكون العامل إيش؟ متصرفا، وهذا جامد لا يأتي إلا بهذه الصورة، ما أفعل أو أفعل به. ما أحسنه إحسانا. وكنت قائما كونا، هل يجوز أن تقول كونا مفعول مطلق لكنت؟ لماذا؟ غير تام، لأنه غير تام بل هو ناقص، نحن اشترطنا أن يكون تاما. والخامس المفعول به، وإنما ينصبه من الفعل المتعدي بنفسه، كطلبت زيدا. هذا بيت القصيد. قال وقد قسمت الفعل بحسب المفعول به تقسيما بديعا، فذكرت أنه سبعة أنواع، أحدها ما لا يطلب مفعولا به البتة، وذكرت له علامات. كيف الذي هو يسمى عند النحاة والصرفيين بالفعل القاصر، وبعضهم يسميه بالفعل اللازم. كيف تعرف أن هذا الفعل ناقص؟ عفوا، كيف تعرف أن هذا الفعل قاصر أو لازم؟ قاصر ولازم نفس المعنى، متعدي ولازم. نعم عندنا عكس القاصر واللازم، عكسه ماذا؟ المتعدي. كيف تعرف أن هذا الفعل قاصر؟ قال ابن هشام وله علامات، له علامات، سيذكر له سبع علامات. إحداها أن يدل على حدوث ذات. هنا قوله ذات كما يقول يعني عبادة في الحاشية، الذات هنا أمر زائد على مدلول الفعل سواء كان معنا أو ذاتا. يعني لا تظن أن قول ابن هشام هنا ذات أنه يقصد نقيض العرض أو نقيض المعنى، لا هو لا يقصد هذا، لذلك هو بعد قليل سيمثل بأمور يعني عرضية. هو يقصد بالذات الحدث عموما، يعني أن يدل على حدوث شيء، أن يدل على حدوث شيء. فالذات هنا أعم، الأعم من أن يكون المراد به ما يقابل الاسم المعنى. قال أن يدل على حدوث ذات، يعني أن يدل على حدوث شيء، كقولك حدث أمر، فهنا حدث فعل إيش؟ لازم. عرض سفر، هذا حدث، ونبت الزرع، وحصل الخصب، هذه كلها أفعال لازمة. وقوله إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. الشيخ هو في اللغة العربية هو بلغ 40، وأحيانا يطلق على كل كبير في السن، يعني فيه ضعف وعجز. إذا كان الشتاء، كان هنا فعل ماضي تام والشتاء فاعل، فكان هنا تام، وكان تام بمعنى حصل ووجد وحدث، تفسر بهذه المعاني حصل ووجد وحدث. إذا وجد الشتاء فأدفئوني، يعني دفئوني، ألبسوني الثياب الوثيرة وأوقدوا لي النار ليحصل لي الدفء والحرارة، فإن الشيخ يهرم الشتاء. وأين الشاهد؟ البيت. كان الشتاء يعني حصل الشتاء، فكان هنا فعل لازم. فإن قلت اعتراض، فإنك تقول حدث لي أمر وعرض لي سفر، ولو كان لازما لما تعلق به جار مجرور، وهو قوله لي، فهذا إشكال. نعم، هذا هو الإشكال، وهو سيجيب عن هذا الإشكال بجوابين، لأن حدث هنا فعل وأمر فاعل، ولي جاء مجرور متعلق بحدث، هذا الظاهر. وكذلك عرض لي سفرا. قال ابن هشام في الجواب عن هذا الإشكال: فعندي أن هذا الظرف يصل بالظرف إيش؟ الجار والمجرور، يطلق الظرف ويراد به الجار المجرور والظرف. فعندي أن هذا الظرف الذي هو قوله لي صفة المرفوع المتأخر الذي هو سفر وأمر، تقدم عليه فصار حالا. يعني أصل الكلام حدث أمر لي وعرض سفر لي، طيب سفر فعل لي، النكرة وقع شبه الجملة إذا وقع بعد النكرة إيش تعرب؟ نعت، صح؟ إذا تقدمت صار حالا، وإذا تقدم النعت على المنعوت صار حالا، على حد قول الشاعر لميت موحشا طلل. أصله لميت طلل موحش، قدم النعت على المنعوت وهو موحش، قدمه على طلل فانتصب على الحالية. كذلك هنا عرض سفر لي، هذا الأصل، وحدث أمر لي، فلي جار مجرور، نعت لأمر ونعت لسفر، لأن شبه الجملة بعد النكرات نعوت، فتقدم النعت على المنعوت فانتصب على الحالية، إذن هو حال، هو حال، وليس إيش؟ وليس مفعولا به. فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر، تقدم عليه فصار حالا، فتعلقه أولا وآخرا بمحذوف، إذن هو متعلق بحال محذوف وليس متعلق بالفعل المذكور وهو حدث، حتى لا يقول قائل إنه فعل متعدي. فالمعنى حدث أمر كائنا لي، فلي هذا جاء مجرور متعلق بحال محذوف، ولك أن تقول لي هو الحال، ولك أن تقول متعلق بحال محذوف، أحيانا يتساهلون. فتعلقه أولا وآخرا بمحذوف وهو الكون المطلق، نعم، الذي هو كائن أو ثابت أو مستقر وما شابه ذلك، هذا معنى كون مطلق، يعني ليس حدثا خاصا، أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله والكلام في المفعول به، المبحث عن إيش؟ مفعول به. فالوجه الثاني في الجواب لبعض النحويين يقول سنعرف لي مفعول لأجله، حينئذ يكون معنى عرض سفر من أجلي وحدث أمر من أجلي، فيكون لي جار مجرور في محل نصب مفعول لأجله وليس مفعولا به، ونحن مبحثنا في المفعول به، فإذا أخرجناه من أن يكون مفعولا به حينئذ لا إشكال. لكن قال عنه الأمير هذا له حاشية معروفة على الشرح شذور اسمه حاشية الأمير، يقول عن هذا القول الثاني، يقول هو قول بعيد. طيب الثانية أن يدل على حدوث صفة حسية نحو طال الليل وقصر النهار وخلق الثوب، نعم خلق الثوب يعني بلية، يعني بلية، صار مستعملا قديما، ونظف وطهر ونجس، وهذه وما شابه، هذه كلها أفعال لازمة، كلها أفعال لازمة لأن تدل على حدوث صفة حسية، النظافة، طهارة، نجاسة، هذه أمور ممكن تدرك بالحس. واحترست بالحسية من نحو علم وفهم وفرح. ألا ترى أن الأول منها متعد لاثنين، والثاني لواحد بنفسه، والثالث لواحد بالحرف؟ تقول علمت زيدا فاضلا، وفهمت المسألة، وفرحت بزيد. هذا واضح. لماذا؟ لأن علم وفهم وفرح هذه أفعال، هذه أمور وجدانية ليست صفات حسية، فهذه في القلب لا تدرك بالحس. نعم، لا تدرك بالحس، العلم والفهم والفرح. الثالثة أن يكون على وزن فعلة، كل فعل على وزن فعلة فهو لازم. أن يكون على وزن فعلة بالضم كظرف وشرف وكرم ولأما. نعم. وأما قولهم رحبتكم الطاعة، هذا رجل اسمه نصر بن سيار، كان أميرا على خراسان في الدولة الأموية، وكانت إقامته بمرو، مرو هذه الآن في إيران، وهو عربي الأصل لأنه من بني ربيعة بن عامر بن هلال بن عوف. قال مرة أرحبكم الدخول في طاعة ابن الكرماني، أرحبكم. طيب، وابن هشام قال رحبتكم، رحبتكم من الفعل رحبة، ورحبة على وزن فعولة، نحن قلنا إنه فعل لازم ومع ذلك هو عداه، لأن طاعة فاعل، طاعة فاعل، والكافي رحبتكم إيش إعرابها؟ مفعول، فهو عدى رحبة بنفسه، معنى أنه قلنا رحبة فعولة دائما يكون لازما، فهذا هذا إشكال، هذا إشكال. كيف أجابوا عن هذا الإشكال؟ قال محي الدين أي أوسعكم، فعد رحبة بضم الحاء وليست متعدية عند النحى. واعتذر جماعة عن ذلك منهم الأزهري بأن نصر بن سيار ليس بحجة، هذا الجواب الأول، قالوا هو ليس بحجة، وهي معذرة لا تقوم على سند، لأن نصرا عربي كما قلنا، وكان يعيش في العصر الذي يحتج بكلام العرب فيه. وقال الفارسي إنما عداه لأنه بمعنى فعل يتعدى، هذا ما يسمى عند اللغويين بالتضمين، ضمن رحبة معنى فعل آخر يتعدى، وهو أي فعل؟ وسعة. فرحوا هنا بمعنى وسعة، كأنك قلت، كأنه قال وسعتكم الطاعة أو وسعتكم الدار، والفعل وسعة يتعدى بنفسه، فلما ضمن الفعل رحبة معنى فعل وسعة أخذ حكمه النحوي. واضح هذا؟ هذا يسمى بالتضمين. وهذه لغة هذيل، لغة هذيل. كذلك سمع بعض العرب قال وطلع اليمن، طلع اليمن، فضم نفس الجواب، قال فضمنا وسع وبلغ، أما رحب فضمنا معنى وسع، وأما طلع فضمنا معنى بلغ، فمعنى طلع اليمن يعني بلغ اليمن، طلع هو فاعل واليمن مفعول، مع أن طلع فعل لازم لأنه على وزن فعولة. كيف نصب اليمن؟ نقول طلع ضمن معنى فعل متعد، ما هو هذا الفعل؟ بلغ. كون رحبتكم أصلها رحبت بكم، ثم لكثرة الاستعمال حذفت الباء. ممكن. نعم، سيوطي ذكر سيوطي. نعم. نعم، لكن هذا يعني الشاهد أنه هذا شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، ويخرج على هذه التخريجات يعني التي ذكرت. والكلمة الثانية طلع اليمن، أذكر أنها تروى عن علي أنه قال عن رجل اسمه بسر، أظن إن بسرا طلع اليمن، فهذا إشكال. فالجواب طبعا علي يعني فصيح بليغ لا يلحن، فنقول طلع بمعنى بلغ، وبلغ يتعدى، فهذا يكون باب التضمين. ثم قال الرابعة أن يكون على وزن فعل، كل فعل على وزن فعل فهو لازم، نحو انكسر وانصرف. نعم، هذا في المطاوعة. الخامسة أن يدل على عرض، كمرض زيد وفرح زيد وأشير زيد وبطر زيد، هكذا، هذه أمور عرضية تعرض وتزول ليست ذاتية في الإنسان، هذه كلها لازمة. السادسة والسابعة أن يكون على وزن فعل أو فعل، اللذين وصفهما على فعيل، وصفهما يعني اسم الفاعل أو صفة مشبهة، يكون على وزن فعيل، كذل فهو ذليل، وسمن فهو سمين. ذليل عند النحاة صفة مشبهة، وعند الصرفيين اسم فاعل. طيب على كل حال هو صف، هو صفة، صفة مشتقة. فكل فعل اسم الفاعل منه أو صفة مشبهة منه على كل فعل أو فعل، إذا كان اسم الفاعل أو صفة مشبهة منه على وزن فعيل فهو لازم، مثل ذل فهو ذليل وسمن فهو سمين. رحم رحيم، رحمة فهو رحمة، رحمة هذا يكون من رقم ثلاثة، يكون من باب فعولة، نتقدم هذا. نعم نعم. لكن رحمة أظن أيضا تأتي رحمة، فيكون رحمة فهو رحيم. لا، رحيم صفة مشبهة، صفة مشبهة لا تأتي إلا من فعولة. نعم صحيح صحيح صحيح. إذن يكون هذا من إيش؟ من الثالث، أن يكون على وزن فعل أو فعل اللذين وصفهما على فعيل، كذل فهو ذليل وسمن فهو سمين. ويدل على أن ذل فعل بالفتح قولهم يذل بالكسر، هذا جواب عن اعتراض مقدر. يعني كأنه قيل ابن هشام من الذي قال لك إن ذل على وزن فعل، لأن ذل مدغم، مدغم فلا تستطيع أن تعرف حركة العين، هذه مسألة صرفية. فيقول ابن هشام أنا عرفت أن عينه مفتوحة لأن مضارعه إيش؟ فاعل، يعني مضارعه مكسور. فلما نظرنا في مضارعه، نظرنا في مضارعه وجدنا مضارعه مكسور العين، فاستنتجنا من هذا أن ماضيه مفتوح العين، لأن القاعدة أن كل فاعل مفتوح العين فمضارعه مكسور العين. مفهوم مفتوح، لكن يختص نعم نعم يعني فعل. هذا في الجملة، وإلا هو يعني كما قال ابن مالك في اللامية وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما. هذا رابع هو الشاهد، المضاعف لازما ذل، ذل قياسه، قياس ذل، ذل فعل ثلاثي لازم، فقياسه الكسر، تقال ذل يذل، حن يحن كما قال ابن مالك كحن طلا. نعم. أما فعل لا شك يعني له أربعة أقسام عند الصرفية، لكن من أقسامه أن يكون واجب الكسر في أربع جوالب، إذا كانت له أربع جوالب الكسر. ويدل على أن ذل فعل بالفتح قولهم يذل بالكسر. وقلت في نحو ذل احترازا من نحو بخل، فإنه يتعدى بالجار تقول بخل بكذا. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.